عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل في هذا اليوم ما يتعلق بالأحاديث المعلّة في الصيام. الحديث الأول في هذا المجلس هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال بعد إخراجه أنه حسن غريب. واستغراب الترمذي رحمه الله لهذا الحديث وذلك بتفرد عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وعثمان الأخنسي وهو ابن المغيرة قد تكلم فيه بعض العلماء، وذلك من جهة ذاته، فإنه ليس بذلك الحافظ وإن كان في ذاته صدوقا ومن جهة أخرى فيما يتفرد به عن سعيد بن المسيب خاصة، وقد تكلم عليه في ذلك علي بن المديني رحمه الله، وقال النسائي أنه ليس بالقوي يعني في ذاته. وهذا الحديث أخذ على عثمان التفرد بروايته وإن كان من جهة المعنى مستقيم. ومن العلماء من يميل إلى تحسينه وإلى العمل به، وهو ظاهر عمل عامة المتأخرين، وذلك له وجه. وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة، فقد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في كتابه السنن من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث معلول بأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي زرعة والدارقطني والأثرم وغيرهم. وقد جاء من وجه آخر عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه وهم وغلط، فما جاء في سنن ابن ماجه من قوله أيوب عن محمد بن سيرين وهم، والصواب في ذلك أنه عن محمد بن المنكدر لا عن محمد بن سيرين. ومحمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، كما تقدم الإشارة إليه، وهو معلول بهذا. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عند الدارقطني كما في كتابه السنن من حديث محمد بن عمر الواقدي عن ثابت وداود وآخر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيما في روايته في هذه الطرق قد تفرد به محمد بن عمر الواقدي في روايته من هذا الوجه، وقد أعله بذلك جماعة كابن عبد الهادي، وكذلك أعله قبله أبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من الأئمة. ومحمد بن عمر الواقدي وإن كان إماما في المغازي، إلا أنه في أبواب الرواية في غير المغازي منكر الحديث، وقد اتهم غير واحد من الأئمة بالكذب ويظهر في ذلك أنه قد روى هذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله وابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق يذكره بعضهم، وهو من وضع محمد بن عمر الواقدي لهذا الحديث عن الإمام مالك، فإن هذا الحديث لا يعرف في حديث الإمام مالك ولم يروه المعروفون من أصحابه. والحديث الثاني وحديث حفصة يرويه عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء في رواية: من لم يجمع النية أو الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد برفعه هكذا عبد الله بن أبي بكر. وعبد الله بن أبي بكر وإن كان من الثقات إلا أنه خولف في هذا الحديث، فالثقات من الرواة يخالفونه ويجعلونه موقوفا تارة على عبد الله بن عمر وتارة على حفصة، فإنه قد رواه عبيد الله بن عمر العمري ورواه معمر بن راشد وعبد الرحمن المدني كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه. صوب الوقف الحفاظ، فعامة الحفاظ من المتقدمين على تصويب الوقف وعدم صحة الرافع. صوبه البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ فقال الموقوف أصح، وكذلك أيضا الترمذي كما في كتابه السنن فقال لا نعرفه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني من حديث عبد الله بن أبي بكر. وكذلك أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وبعض الأئمة يميل إلى تصحيحه مرفوعا، وهذا ظاهر كلام الدارقطني رحمه الله، فإنه حينما أخرج هذا الحديث فقال رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفع، وإشارة إلى قبول روايته عنده في أبواب الرفع. ومن الأئمة من يميل إلى أن الحديث موقوف على حفصة وليس على عبد الله بن عمر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وعلى حفصة أيضا. والأمارة على ذلك والدليل أن هذا الحديث رواه الإمام مالك ورواه عبد الله بن عمر العمري وهو من أوثق أصحاب نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر من قوله، وجاء أيضا عن حفصة وعائشة موقوفا، فقد رواه الإمام مالك في كتاب الموطأ عن ابن شهاب عن حفصة وعائشة أنهما قالت هذا الأثر موقوفا عليهما. إذن فهو مروي عن حفصة ومروي عن عبد الله بن عمر موقوفا، إلا أنه عن عبد الله بن عمر موقوفا أصح، وذلك لقوة إسناده بخلاف ما جاء عن حفصة، فإنه في وجه الذي أخرجه الإمام مالك انقطاع، فإن ابن شهاب الزهري لم يسمعه من حفصة عليها رضوان الله. لهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر وعلى حفصة عليهما رضوان الله تعالى. الحديث الثالث في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي ذر قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معلول بعلل، أول هذه العلل من جهة المتن، فإن المتن أصله جاء بالصحيح من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ولم يذكر السحور. وتعجيل السحور جاء في حديث أبي ذر من حديث ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنكب البخاري رحمه الله هذه الزيادة. وهذا الحديث أيضا معلول بعلل إسنادية، أولها أنه جاء من حديث عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث عن سالم بن غيلان. وحديث عبد الله بن لهيعة بمجموعها ضعيفة إلا أنها تتباين، فما رواه عنه القدماء من أصحابه كالعبادلة والمتقدمين منهم كقتيبة وغيره فإن هذا أوثق حديثه، وأوثق حديثه هذا ما يرويه المتقدمون من أصحابه ما كان في أبواب القضاء، فإنه من القضاة، وما رواه الراوي وهو من أهل الاختصاص والعمل فيه فإنه يضبطه أكثر من غيره. لهذا نقول إنما كان من هذه الصفات ما رواه قدماء أصحابه وخاصة في القضاء، فإنه يقبل عند المتابعة ويعتبر به. النوع الثاني والمرتبة الثانية ما يرويه المتأخرون من أصحابه وذلك بعد اختلاطه، فإنه قد احترقت كتبه وزاد وزاد سوء حفظه. لهذا نقول إنما كان بعد ذلك فإنه أشد ضعفا ولا يقبل حتى بالمتابعات والشواهد، إلا أن ما يرويه في باب القضاء أحسن حالا مما لم يرويه في هذا الباب. وهذا الحديث تفرد برواية عبد الله بن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن أبي ذر. العلة الثانية في هذا الحديث أن في إسناده مجهولان، وهو سليمان وعدي الذي يرويه عن أبي ذر، وهما من المجاهيل، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي ذر عليه رضوان الله. والصواب في هذا الحديث أنه لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير السحور عند الطبراني في كتاب المسد من حديث حبابة بنت عجلان عن أمها عن صفية عن أم حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخروا أجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهذا الحديث أيضا مسلسل بالمجاهيل وإسناده منكر. وأما بالنسبة لتأخير السحور جاء في المسند من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى أنه قال كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف إلى الصلاة، فقيل له كم بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. والخمسين آية يتلوها الإنسان إذا كان حاضرا بنحو 7 دقائق إلى 10 دقائق. وهذا هو الفيصل في الغالب بين وجبة السحور والإفطار، لهذا وجبة السحور وصلاة الفجر. لهذا نقول إن تأخير السحور في ذاته ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما ربطه بالخيرية وتعجيل الفطر فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك تنكب البخاري رحمه الله تعالى ومسلم له في إخراجهم لحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ويظهر والله أعلم أن تأخير السحور آكد من جهة الفضل من تعجيل الفطر. والذي يظهر أيضا أن السحور في ذاته أنه أفضل وأكثر بركة من الفطر، لأن المتسحر يستقبل صياما والمفطر يستقبل ليلا وطعاما، فهو مخير، بخلاف الإنسان الذي يقبل على إمساك فإنه يقبل على صيام ويحتاج إلى نشاط. فالبركة الحاصلة في الصيام من السحور أظهر من الفطر. وهذا محتمل، وإنما جاء النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الفطر والتعجيل فيه، وذلك لأن الناس يجتمعون على الفطر بخلاف اجتماعهم على السحور، فالسحور في الغالب أنه يطعمونه في فرادة، بخلاف اجتماع الناس على الفطر فإنه يكون على الجماعة، وما كان على أمن الجماعة فإنه يتأكد أكثر من غيره. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح قول عليه الصلاة والسلام عليكم تسحروا فإن في السحور بركة، والمراد بالبركة هي ما يستقبل به الإنسان عمله في النهار، فإن عمل النهار في رمضان أكد من عمل الليل، حتى الصلاة والنوافل أكد من عمل الليل، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، وذلك أن نهار رمضان أفضل من ليله، نهار رمضان أفضل من ليله، لأن رمضان ما فضل إلا لأجل الصيام، والصيام محله النهار لا محله الليل. الحديث الرابع في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منكر. قال أبو حاتم ليس بصحيح، يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك مع ظاهر استقامة إسناده أن هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة مع كونه ثقة، إلا أنه ثقة في حديثه في روايته عن ثابت، وهو من أوثق الناس في روايته عن ثابت، ويهم ويغلط في روايته عن غيره كروايته عن محمد بن عمر بن علقمة كما في هذا الحديث. إذن فحماد بن سلمة تفرد بروايته هذا، ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله ليس بصحيح. القرينة الأخرى على وهم حماد بن سلمة أيضا أن حماد بن سلمة وهم في هذا الإسناد فرواه على عدة أوجه، فرواه على عدة أوجه. الوجه الأول هو روايته في هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة. الوجه الثاني أنه رواه عنه روح كما عند الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يجعله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وتارة يجعله عن عمار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن حماد بن سلمة رواه عن حميد عن أبي رافع أو عن غيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن حماد بن سلمة رواه عن يونس عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وجوه اضطرب فيها حماد اضطرب فيها حماد فدل على انه لم يضبط هذا الخبر على وجهه، لم يضبط هذا الخبر على وجهه. الحديث الخامس وحديث ابي الزبير قال سالت جابر بن عبد الله عن الشرب والمؤذن يؤذن عند الفجر، فقال كنا نرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب يعني عند الاذان. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله به، وقد تفرد به عبد الله بن لهيعة في روايته عن ابي الزبير عن جابر، وعبد الله بن لهيعة ضعيف وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث. الحديث الخامس السادس حديث بلال عليه رضوان الله تعالى أنه ذهب يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجده يأكل فقال مهلا يا بلال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسد من طريقين. الطريق الأولى رواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مغفل عن بلال. الطريق الثاني رواه من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الأولى وهي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغافل عن بلال معلولة بعلل. أولها أن هذا الحديث يرويه أبو إسحاق، وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع وهو موصوف بالتدليس. العلة الثانية أن عبد الله بن مغفل لم يثبت له سماع صريح من بلال بن رباح عليه رضوان الله تعالى. وأما الطريق الثانية وهي التي يرويها جعفر بن برقان عن شداد عن بلال عليه رضوان الله تعالى، فإن شدادا لا يعرف ولا يثبت له سماع أيضا. وعلة ثانية بهذا الطريق لم يثبت له سماع بلال من بلال عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في معنى هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله ولا يثبت. ويفتي به بعض السلف كما جاء عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال أن أبي يفتي بهذا يعني بالأكل عند سماع الأذان. ولهذا نقول إن الأكل والشرب عند سماع الأذان هو قول لبعض السلف، والأولى في ذلك الاحتياط الأولى في هذا الاحتياط. الحديث السابع في هذا هو حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الحديث حديث ضعيف يرويه ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، وهذا الحديث معلول بعلل. أول هذه العلل أن عطاء لم يسمعه من زيد بن خالد الجهني كما قال ذلك علي بن المديني، وصححه بعض أو جماعة من الأئمة من المتأخرين وغيرهم، ولم ينبه على هذا الانقطاع. كذلك أيضا فإن هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني هو في البخاري، ولكنه في بلفظ من جهز غازيا فقد غزا وليس من فطر صائما. ولكن قد يشكل عليه أن هذا الحديث قد جاء في مصنف بن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، ومن جهز غازيا فقد غزا. فذكر اللفظ الحديث بلفظي. ولكن نقول إن هذا أيضا من وجوه العلل، فالبخاري حينما أورد الحديث وحديث زيد بن خالد من جهز غازيا وترك هذه اللفظة والزيادة مع الحاجة إليها وأهميتها وجلالة قدرها، فإن هذا من أمارة إنكاره لهذا من أمارة إنكاره لهذه اللفظة أمارة إنكاره لهذه اللفظة. وذلك أن حاجة الناس إلى مثل هذا الفضل أكثر من حاجتهم إلى تجهيز الغازي، وذلك من وجوه، منها أن تفطير الصائم يتيسر له يتيسر لكل أحد من الناس غالبا، بخلاف تجهيز الغازي. تجهيز الغازي فيه من الكلفة والمشقة، وكذلك أيضا قلة الغزاة بخلاف الصائمين، فالحاجة إلى مثل هذا أكثر وأظهر، ولهذا إرادها حتى يتزود الناس بالعمل الصالح أظهر، ولهذا تركبها البخاري رحمه الله. لهذا نقول إن الحديث من جهة متنه مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نكارة، كذلك أيضا من جهة إسناده معلول. وقد جاء من وجوه أخر من حديث ابن جريج عن عطاء كما جاء عند عبد الرزاق من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة موقوفا عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تضعيفه لا يعني إهدار الفضل، ففضل الله عز وجل في ذلك واسع، وأما نسبة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ففيه ضعف. الحديث الثامن هو حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تبرد به علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان في ذاته مضعف وفي حفظه لين، ويزيد ذلك إعلالا أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب هو من الثقات الحفاظ الرفعاء من أهل المدينة وليس من أهل الآفاق، وأصحابه كثر، وغير أصحابه يريدون إلى المدينة أخذا عنه، فتفرد مثل حال علي بن زيد عن سعيد بن المسيب هذا مما يستنكر عند النقاد، خاصة بمثل هذا المعنى خاصة بمثل هذا المعنى. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر. العلة الثالثة في هذا أن سعيد بن المسيب لم يسمعه من سلمان الفارسي، وإن كان سعيد بن المسيب من أهل التحري، إلا أن الأحاديث إذا اجتمعت فيها قرائن النكارة تعل بأدنى من ذلك. ولهذا فإن علي بن زيد في تبرده عن سعيد بن المسيب هذا فيه نكارة، ولو كان الحديث عند سعيد بن المسيب موجودا عن سلمان الفارسي لنقله غيره، ويكفي في أصحاب سعيد بن المسيب بن شهاب الزهري وهو من الرواة عنه والذين يروون عنه ويكثرون، فأين مثل هذا الحديث؟ ومثل هذا الحديث يحتاج الناس إليه في استقبال رمضان، ففيه من الفضل، وفيه أيضا من حث الناس على التواصل وإطعام الطعام ونحو ذلك، ما هو أظهر وأظهر من غيره. ومن وجوه الإعلال أيضا من إعلال المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من إطعام الطعام في غير رمضان وهو دون ذلك من الفضل، أحاديث كثيرة بأقوى من التفطير في رمضان، ومع هذا جاء هذا الحديث بمثل هذا الإسناد وحري أن يكون الإطعام في رمضان أقوى إسنادا من الإطعام في غيره لاجتماع الإطعام العام مع الإطعام على العبادة والذي يتحقق فيه الإعانة على ركن من أركان الإسلام. لهذا نقول إن هذا من وجوه الإعلال في هذا الحديث. الحديث الثامن الحديث التاسع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وعبد الملك بن عنترة لا يحتج به ولا بأبيه ولا بجده، وقد تفردوا بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس وحديثهم في ذلك مطروح ولا يحتج به. والحديث العاشر هو حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه ابن السني في كتابه عمل اليوم الليلة من حديث داود بن الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل، أولها أن فيه داود هذا وهو منكر الحديث ثانيا أن هذا الحديث من حديث شعبة عن قتادة، وشعبة له أصحاب كثر يروون عنه، ولا يحتمل تفرد مثل داود عن مثل شعبة بن الحجاج بل عمن دونه لهذا نقول إن هذا الحديث منكر. كذلك أيضا فإن معنى هذا الحديث مما يحتاج إليه لما لأنه مما يتكرر في كل صوم سواء كان صوم فرض أو صوم نافل. والقاعدة لدينا في أبواب العلل أن العمل كلما تكرر احتيج إلى اشتهاره وقوة إسناده وإلى إسناد قوي واشتهاره من جهة قوة الإسناد، وكذلك اشتهاره واستفاضة العمل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم، وربما صام في السفر وحوله أصحابه وفي المدينة حوله أصحابه وأزواجه، وكان ينقلون عنه عليه الصلاة والسلام حتى أنواع طعامه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ذكروا قوله عند فطره، ومع ذلك ما قالوا ما ذكروا دعاءه عند فطره. وهذا من وجوه النكارة. الحديث الحادي عشر وحديث عبد الله بن عمر في القول عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى به. هذا الحديث تفرد به الحسين بن واقد وهو في ذاته صدوق عن مروان المقفع، ومروان المقفع مستور الحال، وتفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث هو أمثل شيء جاء في هذا الباب أمثل شيء جاء في هذا الباب. ولكن يقال إن مثل هذا أيضا ينبغي أن يستفيض لو كان مرفوعا إلا إذا حملنا الأمر على المغايرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتزم ذلك. إما أن نقول أنه لا يلتزم ذلك وقاله مرة واحدة ونثبت ذلك، وإما أن ننفيه على سبيل الدوام، ننفيه على سبيل الدوام، ومثل هذا لابد أن يثبت بما هو أقوى من هذا. والحديث الثاني عشر ما رواه البيهقي من حديث معاذ بن زهرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، الخبر وهذا قيل إنه أصح شيء في الباب أيضا لأنه مرسل، أنه مرسل صحيح، لأن هذا الحديث مرسل مرسل صحيح. ولكن يقال إن المرسل أيضا من أقسام الحديث الضعيف، إن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، ولهذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند الفطر، لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام شيء في الدعاء عند فطره. وفي مثل هذا نقول إنه لا يدعى، نقول يدعى، وإنما نفي الصحة هنا لثبوت دعاء معين عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إذا أخذ الإنسان بمثل هذه الأحاديث ولو كانت ضعيفة وجاء فيها على المغايرة، فذكر ذكرا ثم ذكر الآخر ثم جاء بذكر ثم بذكر متنوع، وبهذا نعلم أن ما جاء في ذلك ما يفعله بعض العامة من استقبال القبلة عند الفطر ورفع اليدين أيضا في استقبال القبلة عند الفطر ونحو ذلك، فضلا عما هو زائد عن ذلك من الدعاء الجماعي والتأمين ونحو ذلك، أن هذا كله ليس له أصل، ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال إن مثل هذا الموضع ما موضعه السر، وهذا الذي يترجح أن الدعاء عند الفطر محله الإسراء، محله الإسراء. لماذا قلنا بالإسراء؟ نقول أنه يحال أن يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولا ينقل، أما الدعاء فهو موجود، وإنما لم يجهر النبي عليه الصلاة والسلام به، وذلك لتباين حاجات الناس، تباين حاجات الناس في مسألة مصالحهم في أمر دينهم ودنياهم وغير ذلك. لهذا يوكل الإنسان إلى حاجته واختياره، فيأخذ الإنسان مما يصلح له في هذا الدعاء، سواء مما يصلح في أمر دينه أو مما يصلح من أمر دنياه. وهذه القواعد التي بها عللنا مثل هذا الخبر أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب الإعلال أن ينظر إلى ذات المسألة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر تلبسه بها وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى بذلك، ومقدار ذلك التكرار، وكذلك مقدار الخطاب الذي يتوجه إلى أفراد ويتوجه إلى جماعة، ثم يعل به الحديث. لهذا نقول إن ما جاء من وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عشر هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا الحديث جاء من حديث جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك كما رواه الترمذي وغيره، والضعف والإعلال فيه أن الصواب في لفظه أنه كان يفطر على تمرات فإن لم يجد فعلى ماء، أما ذكر الرطبات فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بمحفوظ، وقد جاء هذا من حديث جعفر وقد تكلم في حفظه بعض الأئمة، وهو لين الحفظ في ذاته، ولكن الحديث في أصله ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات. جاء في بعض الطرق عند الطبراني وغيره من حديث أنس بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر أو على شيء مما لم تمسه النار. وهذا هذه الزيادة أيضا هي زيادة ليست وهي زيادة هي زيادة ليست بمحفوظة، لهذا نقول إن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستفيض من حاله عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يفطر على تمر، أما الإفطار على الرطب فيقال إن هذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من جهة العمل، ولا يعني أنه لم يثبت عن رسول الله من جهة الإسناد، ولا يعني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العمل. والتمر هو من الرطب والرطب من التمر، ولكن غلب استعمال الرطب وما أملنا إلى تقويته، وذلك لأن غالب النصوص التي جاءت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تناول التمر، وهذا هو ظاهر في النصوص التي جاءت في تفضيل التمر وبيان منزلته. أما ذكر الرطب في ذاته في الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أكله وتفضيله في ذاته وتقديمه على غيره، فإن هذا من الأمور النادرة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد. وهذا ما نميل إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عند فطره إلا بالتمر ثم على ماء. وفي هذا أيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن فيه دليل على مسألة تعجيل الفطر، وهذا ما تقدم في حديث أبي حازم عن سهل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر في فطره، لهذا قال تمرات ولم يقل على تمر، وإنما قال تمرات أي معدودات. وأي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل بفطره ويعجل بصلاته. وقد جاء في حديث مسروق وأنه قال دخلت أنا ورجل على عائشة عليه رضي الله تعالى فسألناها فقلنا إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلون الفطر ويعجلون الصلاة، وآخر يؤخر الصلاة ويعجل الفطر، فقالت عليه رضي الله تعالى من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ فقيل لها ابن مسعود عليه رضي الله تعالى، فقالت هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت من الذي يعجل الفطر ويؤخر الصلاة؟ فقيل لها أبو موسى عليه رضي الله تعالى. وعبد الله بن مسعود لا شك أنه إمام فقيه، وفي هذا من السنة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل الفطر وأن لا يميل إلى تناول الطعام مرة واحدة كما يفعله عامة الناس، ولهذا السنة بذلك أن يتناول تمرات ثم ماء ثم بعد ذلك يكلها إلى ما بعدها. ويظهر أيضا من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتناول أيضا بعد صلاة شيء، وإنما يكتفي فيما هو قبل ذلك، وهذا هو السنة في التقليل. والسنة أيضا أن يكثر الإنسان من السحور أكثر من الإفطار، وهذا ما يغلب السنة فيه كثير من الناس، وذلك أن الإنسان في سحوره يستقبل إمساكا، بخلاف الليل فإنه يتناول في كل لحظة، أما في النهار فإنه يمسك، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وأراد بذلك أن الإنسان يتزود في هذا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام معين على سحوره، ولم يثبت طعام معين على سحوره عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لفطره فثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على تمر ثم يحسو حسواته من ماء. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد حتى لا نستوعب كل الأحاديث الواردة في الباب. نعم هنا يقول مثل حماد بن سلمة ألا نقول أنها تعددت شيوخه فروى مثل هذا؟ تعدد الشيوخ تعدد الوجوه وتفسير الاضطراب عند النقاد أنهم يفرقون بين الراوي الحافظ المكثر وبين غيره. المكثر يحتمل منه التنوع، يحتمل منه التنوع، أما غير المكثر فلا يحتمل منه التنوع، لأن الحفاظ هم الذين يتفننون بالتحديث عن أكثر من شيخ. في المجلس هذا يحدث عن شيخه فلان، وفي المجلس هذا يحدث عن فلان، وفي المجلس هذا يحدث عن فلان، ولكن الراوي المقل من أين يكثر؟ ليس عنده أحد إلا واحد أو اثنين، فتعدد مثل هذه الروايات فيها ما فيها. ثم أيضا أن الإكثار عند المقل تهمة. كيف يكون تهمة؟ يعني أن الحديث مشتهر ولم تحفظه إلا أنت، يعني أنه وجد في مجالس، أنه وجد في مجالس، فأنت تثبت في تعدد الروايات أنه روي في مجالس ثم لم يروه في هذه المجالس هذه كلها إلا أنت، عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، ولماذا خصوك بهذه الخصيصة؟ وهذا من وجوه النكارة. أما الراوي المكثر فيحمل العلماء تعدد وجوه الرواية عنه وفي رواية عن شيوخه على أن هذا مما يحتمل منه، كالكبار مثل قتادة، سعيد بن عروبة، شعبة، رويهم أكثر من وجه يحتمل، 5-6-7، وكلما قل ضبط الراوي لا يحتمل منه إلا إسناد، حتى يضيق لا يحتمل منه إلا إسناد واحد. نعم. عند بين الإمساك والفطر. وذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير في عند قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى داعي. قال إن في هذا الدعاء عند الفطر، وذلك أن الله عز وجل أورد هذه الآية بعد ذكر تشريع الصيام، بعد ذكر تشريع الصيام وأحكامه ذكر مسألة الدعاء، وهذا من الاستنباط، ولكن بعض السلف يعمل به كما جاء عن الربيع بن خبيب وغيره من السلف.